في بلدكم هذا؟ اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرج الإمام مالك في موطئه، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه، وصححه وقال على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: وإني تارك فيكم أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أيها الناس، أيها الناس، اعلموا أن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا عبثا، ولم يجعلنا هملا، وإنما خلقنا لعبادته وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا. أيها الناس، أيها الناس، إن الصلاة فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام، بل هي عماد الدين، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تضييعها. قال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حافظوا على صلواتكم، بارك الله فيكم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أيها الناس، أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد أوجب عليكم طاعة الوالدين، لا سيما عند الكبر والعجز. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ وأخرج أبو عيسى الترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان، وصححه الألباني في صحيح الترمذي وفي السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار للهيثمي، والحاكم النيسابوري في مستدركه، وابن حبان كما في الإحسان لابن بلبان، وصححه الألباني في صحيح الترغيب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقال الصحابة رضي الله عنهم: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم نصلي عليه، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. أيها الناس، أيها الناس، إياكم وقطيعة أرحامكم، إياكم وقطيعة أرحامكم، فإن الرحم معلقة بعرش الرحمن. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول الرحم: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أيها الناس، أيها الناس، ربوا أبناءكم تربية سليمة إسلامية صحيحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الناس، أيها الناس، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. أخرج أبو عيسى الترمذي في جامعه، وأحمد في مسنده، وصححه الألباني في صحيح الترمذي وفي صحيح الترغيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهله. معاشر النساء، معاشر النساء، تصدقن وأكثرن من الصدقة، معاشر النساء تصدقن وأكثرن من الصدقة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فطر أو يوم أضحى، ثم خرج إلى مصلى النساء فوعظهن فقال: يا معشر النساء تصدقن، يا معشر النساء تصدقن، إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة من صفة النساء، وفي رواية من سفلة النساء، وفي رواية من أخريات النساء: ولما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، تكفرن الزوج، ولو أنفق الزوج عليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما أسودا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. أيها الناس، أيها المسلمون، إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وحق المسلم على المسلم أن يحفظه في عرضه وفي دمه وفي ماله. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يخذل أخاه المسلم. التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه: فلا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها الناس، أيها الناس، في هذا اليوم العظيم يجتمع الحجاج بمنى، يستكملون مشاعر الله ويتقربون إلى الله عز وجل بالعج والثج، يحيون بذلك سنة أبيهم إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بإراقة دماء الهدي والأضاحي. فقد ابتلى الله عز وجل إبراهيم بلاء عظيما، حيث أمره بذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة وأفضل التسليم، حتى يخلص قلبه لربه ولا يكون فيه شركة لغيره. فاستجاب إبراهيم، فأطاع إبراهيم أمر ربه وخرج مسرعا. قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال ذلك لا متوقفا ولا منتظرا، فسلم أمرهما للقضاء المحتوم، وسلم أمرهما للحي القيوم. فلما تله للجبين وأهوى بسكينه إلى حلقه ليذبحه، ألحقته رحمة الراحمين وناديناه: أي يا إبراهيم قد أجبت، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، فأتي بكبش من الجنة فذبحه فداء ولده. فأحيا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه السنة، فأهدى في حجته حجة الوداع 100 بدنة، ذبح 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وضحى بكبشين أقرنين أملحين في المدينة، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فيا معشر من وسع الله عليه، اذهبوا إلى ضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. واعلموا عباد الله أنه لا يشرع لكم اليوم، خاصة النساء، زيارة المقابر، فإن هذا اليوم يوم عيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فيشرع فيه المزاح والفرح في غير معصية الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، والحمد لله رب العالمين.